حصريا على موقع مهرجانات.com. خد عين من عيني، قالوا ادانا العين العمية، حطتهم فوق راسي وفي عيني، قالوا العشرة وقلبوا في ثانية. مهما تدي ومهما تضحي هتشوفنا صوتي ومخزية، مش هينوبك منهم حاجة غير غدر وغل ومرازية. حب الناس حسدوني عليه، ما طمرش وكده ما طمرش، وعملنا زي ما عملناش، ناس برجولة ما تتقدرش، كلنا على بعض ما تسواش. كل كلامكو في ضهري وصل، وانا على عادي كأنه ما جاش، ودو معاه كل موصل، ما هو يشبهكم هوا شفاف. حصري على موقع مهرجانات.com. حب الناس حسدوني عليه، عيبوا فيا وقالوا فيه.